إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تلزي ويكي ليوبيتا baadhi ya masharti ya sala. Tukaanzia sharti ya kwanza ambayo ni kuingia wakati wa sala, kwa sababu kila sala ina wakati wake. Tukasema sharti ya pili ni kustiri tupu. Sharti ya tatu ijtinabu najasa, ni kujiepusha na najisi. Sharti ya nne istiqbalu alqibla, kuelekea qibla. Tukaelezea swala hili la kuelekea qibla kwamba qibla cha Waislamu ni alka'batul musharrafa, alka'ba yenye kutukuzwa ndiyo qibla cha Waislamu. Na tukaelezea kwamba kama mtu yuko ndani ya Masjidil Haram pale Makka, kama anaiona ile Kaaba, ni lazima aielekee ile Kaaba kwa mwili wake wote. Ikiwa haioni ile Kaaba, hapo ndiyo ataelekea upande uliopo Kaaba. Kama sisi ambapo hatuioni Kaaba, tunaelekea upande ule ambao iko Kaaba. Sio lazima tuelekee nafsi ya ile Kaaba moja kwa moja. Kwa hiyo kuelekea qibla ni sharti katika masharti ya kusihi sala. Yaqulu Sheikh Al-Fawzan hafidhullah, fala tasihhu as-salatu biduni istiqbali al-qibla.